هي أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فلما وقع الشرك في قوم نوح وعبدت الأصنام من دون الله تعالى، بعث الله نوحا عليه السلام يدعو قومه إلى توحيد الله ويحذرهم من الشرك بالله. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ومع البيان التام والدعوة المتنوعة المشتملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى، عصوه وكذبوه وخالفوه واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله تعالى ومتع بمال وأولاد، وهي في نفس الأمر استدراج وإنذار لا إكرام. ومع هذا البذل والعطاء قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. وأخبره تعالى بأنه لن يؤمن من قومه إلا هذا النفر القليل، فقال سبحانه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فدعا نوح عليهم وقال: نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم أغرق الله أهل الأرض جميعا، ولم ينجو إلا نوح عليه السلام ومن آمن معه. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ثم تتابعت الرسل إلى الأمم كلهم دعاة إلى توحيد الله تعالى وتحقيق معنى لا إله إلا الله. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعمت الرسالة جميع الأمم لتقوم حجة الله تعالى على العباد رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولم تدعو الرسل جميعا إلى أمر قبل الأمر بالتوحيد، ولم تنهى الرسل جميعا عن منهي عنه قبل النهي عن الشرك بالله والتنديد. عباد الله، إن الحكمة التي خلق من أجلها الإنسان هي أن يفرد الله تعالى بالعبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أظلم الظلم وأقبح القبح أن يشرك العبد مع الله غيره، أن يشرك العبد مع الله غيره بعد أن خلقه الله واصطفاه وسخر له المخلوقات وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب. فكان أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله تعالى.

وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى ورقبوه وأطيعوه ولا تعصوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المسلمون، إن القرآن العظيم إنما أنزل لإقامة توحيد الله تعالى والأمر به والدعوة إليه، مع بيان نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى والنهي عنه وتحذير المشركين من شركهم وبيان عقوبة ذلك في الدنيا والآخرة. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. وكل رسول من الرسل يفتتح دعوته قومه بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولعظم شأن الشرك بالله حذر الله تعالى الأنبياء والمرسلين من الوقوع فيه، وهم المعصومون منه بإجماع المسلمين، فقال سبحانه: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وبعد أن ذكر الله تعالى جملة من الأنبياء في كتابه قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته، وهذا شرط، والشرط لا يقتضي جواز الوقوع. فإذا كان ينهى عن الشرك من هو معصوم من الوقوع فيه، فكيف بمن عداه؟ وهذا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخبر الله تعالى عنه فيقول: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام بيده وتبرأ من قومه، فجعله الله تعالى أسوة للموحدين. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأخبر تعالى أنه أمة وحده، ونفى عنه الشرك فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. إبراهيم الذي ألقاه قومه في النار من أجل تحطيم الأصنام التي تعبد من دون الله، إقامة لتوحيد الله وإزالة للشرك بالله، يقول عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه عند الله تعالى، وإنما كان كذلك لأنه أقبح القبح وأظلم الظلم، إذ مضمونه تنقيص رب العالمين وصرف خالص حقه لغيره وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته والذل له. فإذا كان إبراهيم عليه السلام يسأل الله تعالى أن يجنبه ويجنب بنيه عبادة الأصنام، فما ظنك بغيره؟ وهذا يوجب للقلب الحي أن يخاف من الشرك، لا كما يقول الجهال: إن الشرك لا يقع في هذه الأمة، فأمنوا الشرك فوقعوا فيه. ولبيان عظم شأن الشرك بالله خاطب سبحانه إمام الموحدين وسيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يحذره من الشرك وقد عصمه الله تعالى منه، وتحذيره عليه الصلاة والسلام تحذير لأمته، فقال سبحانه مخاطبا له: ولا تكونن من المشركين، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وأمر صلى الله عليه وسلم أن يقول: إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. ويخبره تعالى بأنه أوحى إليه وإلى النبيين من قبله أن الشرك محبط للعمل، ولو وقع فيه من وقع، فقال: ولقد أوحي إليك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال الطبري رحمه الله: يقول: لئن أشركت بالله شيئا يا محمد ليبطلن عملك، ولا تنال به ثوابا، ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله. أيها المسلمون، إذا كان الشرك بهذه الخطورة المتناهية، فإنه يجب على العبد ألا يأمنه على نفسه، ألا يأمنه على نفسه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على صحابته من الوقوع في الشرك الأصغر، فقال مخاطبا لهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. رواه الإمام أحمد. قال في التيسير: فلذلك صار خوفه صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء أشد، لقوة الداعي وكثرته دون الشرك الأكبر، مع أنه أخبر أنه لا بد من وقوع عبادة الأوثان في أمته، فدل على أنه ينبغي للإنسان أن يخاف على نفسه الشرك الأكبر. فإذا كان الأصغر مخوفا على الصالحين من الصحابة مع كمال إيمانهم، فينبغي للإنسان أن يخاف الأكبر لنقصان إيمانه ومعرفته بالله تعالى. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: أهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة، ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات. إذا علمت أن الله تعالى لم يخلقك إلا لذلك، ومن الفرائض اللازمة تعليمك إياه أهل بيتك ومن تحت يدك من امرأة وبنت وخادم. وقال رحمه الله تعالى: وأول ما فرض الله عليك توحيده. إذا عرفت أن هذا رأس أول الفرائض، فاحرص على معرفة التوحيد لعلك تؤدي أعظم ما فرض الله عليك، واحرص على معرفة الإشراك بالله لعلك أن تعرف أعظم ما حرم الله عليك. انتهى كلامه. فيجب على المسلم أن يعرف الشرك بالله ليجتنبه، وذلك بأن يتعلم حقيقة التوحيد، ولن يتم له ذلك إلا بتعلم ما يضاده من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر. فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. فالعبد عباد الله إذا من الله عليه بالتوحيد علما وعملا، فعليه الخوف من زوال هذه النعمة العظيمة. وحقيقة الخوف من الشرك صدق الالتجاء إلى الله تعالى والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، فإن عقابه عظيم وجرمه كبير. قال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.